الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بتوفيق مولانا وبإعانته ومدده وتوفيقه وكرمه، ما زلنا مع تفسير سورة الحديد. وصلنا إلى قول الله جل جلاله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. نسأل الله يجعل لنا وإياكم الأجر الكريم بفضله وكرمه. إن المصدقين والمصدقات، يعني المتصدقين والمتصدقات الذين ينفقون أموالهم لا يريدون إلا وجه الله ولا يريدون جزاء ممن أعطوه المال ولا شكورا. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم لله تعالى لهم أجرهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من المصدقين المصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقرضوا الله جل جلاله قرضا حسنا، يعني أخرجوا المال لله يريدون وجهه، وأخرجوا من مالهم الطيب الحلال، ولم يتبعوا هذه الصدقة بالمن ولا بالأذى، ولا يريد جزاء ولا شكورا. هذه صفات ينبغي أن تجتمع في المتصدق، ونسأل الله التوفيق. وينفقها ويخرجها يريد وجه ربه والدار الآخرة، فهذا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. تضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، يعني صدق لله تعالى، فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، كلها مخطومة. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة أبدا. صدقة لا تنقص المال، تزيده وتنميه وتبارك فيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم؟ في هذه السورة أيضا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ومر معنا قصة أبا الدحداح، لما سمع هذه الآية جاء رضي الله تعالى عنه وقال: أقرضت ربي حائطي، حائط به 600 نخلة، ويخرج ويذهب إلى زوجتي وهي في الحائط: يا أم الدحداح، لبيك يا أبا الدحداح، أخرجي من حائطي، فإني أقرضت ربي عز وجل. تقول له: ربح البيع، ربح البيع يا أبا الدحداح. ومن وثق في الله عز وجل ووثق في خلفه وكان أوثق فيما عند الله، أشد مما من ثقتي فيما عند نفسه، يخرج المال ونفسه طيبة، لأنه يثق ما ينفق من شيء إلا والله يخلفه. وما أنفقتم من شيء، من شيء، أي شيء، قليل، كثير، سر في العلن، للغريب، للقريب، للمسلم، للكافر، وإن كانت هذه الصدقة وقعت على من لم يستحق. في الحديث والثابت في الصحيح أن رجلا قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فإذا به يتصدق فتقع الصدقة في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على بغي. فلما أصبح قال: الحمد لله على بغي، والله لا أصدقن بصدقة أخرى. تصدق بصدقة ثانية ولكنها بقدر الله يعطيها لإنسان سارق لص. أصبح الناس يتحدثون: سبحان الله، تصدق الليلة على سارق، فإن لله وإنا إليه راجعون. قال: الحمد لله على زانية وعلى لص، والله لا تصدقن بصدقة ثالثة. فتصدق بصدقة ولكنها قدر الله أن وقعت في يد غني غير محتاج للصدقة، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فجيء له في المنام هذا المهموم، سبحان الله، تصدق مرة تقع على امرأة زانية ومرة على سارق ومرة لغني، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما البغي فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يستغني، وأما الغني فلعله يعتبر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النفقة، فإن أصحاب النفقة وأهل الجود ما أكرمهم على الله. كفى والله بالمرء فخرا وشرفا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، حتى يقضي الله بين العباد، الناس في القربات وأنت أيها الكريم في ظل صدقتك. كم من عبد من عباد الله لأن يتصدق بالصدقة أحب إليه من أن يبقيها لنفسه. إي والله، هناك أناس جبلهم الله على الكرم، وجبلهم الله على محاسن الأقوال والأعمال. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، يضاعف لهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. حتى يدلك أن الإنسان لو تصدق بالربا لا يقبله الله، ليس صدقة. لو تصدق بمال غش فيه في تجارته لا يقبله الله منه، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون اللقمة مثل الجبل. الله أكبر، لقمة واحدة التمرة تكون مثل الجبل العظيم يوم القيامة. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. الصدقة يا إخواني من عرف ثمارها والله لا يمر يوم عليه إلا وينفق ما استطاع. راوي الحديث، راوي من ضمن رواة الحديث الذي هو ما المرء في ظل صدقته يوم القيامة، قال: والله منذ أن سمعت هذا الحديث لا يمر علي يوم إلا وأتصدق، إن لم أجد ما أتصدق به أذهب إلى بيتنا أخذ بصلة بصلة، وأذهب إلى جاري أقول له: فلان اقبل مني هذه بصلة. يعني تصدق ما استطعت. وأنت عندما تقرأ قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعمل إيه؟ فأصدق. لأنه لما ذهب إلى الدار الآخرة علم عظيم ثواب الصدقة. وفي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين شماله ما تنفق يمينه. إي والله، هذا السعيد لا يرائي في صدقته، إنما يأتي يخفيها، يرجو وجه الله والدار الآخرة، يريد ما عند الله. ما عندكم ينفد، والله لو عند الإنسان مليارات ستنفد، لو عنده مال قارون نفد مال قارون، ألم ينفد؟ مال نفد، وذهب قارون لم يأخذ منه شيء. ربي جل جلاله يقول لنا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهل نحن نصدق الله؟ نعم نصدق الله، ونرجو من الله أن نصدق بقلوبنا وبأعمالنا، أعمالنا تصدق ما في القلوب، ونسأل الله التوفيق والسداد. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقرضوا الله قرضا حسنا، ما أجمل القرض الحسن عندما يخرج لله تعالى. أبو طلحة، والحديث الصحيح، قال أنس: كان أبو طلحة أكثر أكثر الأنصار مالا من نخل، يعني هو لعله أكثرهم مال من نخيل. ولما نزل قول ربي جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء. إيش بيرحاء هذه يا أخواني؟ حديقة عظيمة مستقبلة مسجد الرسول، كانت مواجهة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديقة أبي طلحة رضي الله عنه، وبها بئر، هذا البئر به ماء عذب، يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم يشرب من هذا البئر العذب، يشرب من هذا الماء العذب. وإذا بأبي طلحة يسمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فكانوا يخرجون لله أحب شيء إلى أنفسهم، لأنك تخرج لنفسك، لا تظن أنك عندما تخرج الصدقة أخرجتها أبعدتها عن مالك ما استمتعت بها، لا، أنت المنتفع الأول بهذه الصدقة. إي والله. قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. يا سلام، صدقة عظيمة، من هذا الذي يخرج مثل هذا الصدقة من نفسه ومن بيته ولا ينظر إليها وإنما يرجو برها وذخرها عند الله؟ جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، هذا مال تجر به تجارة رابحة. وفي رواية ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، رايح يعني رايح عائدته عليك، فإذا ترجع لمين؟ لك أنت يا المتصدق، لك أنت. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، يضاعف لهم، الكريم يضاعف أجر الصدقة، لا يعلم مدى الأجر الذي يكرمك الله به إلا الله، ولهم أجر كريم فوق المضاعفة، الجنة أعدها الله ثوابا للمصدقين للمؤمنين المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. انظر، آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون. يا إخواني، الإيمان لا يصح إذا كان فيه شك. آمنوا أي صدقوا، عندهم يقين، عندهم تصديق جازم بأنه لا إله إلا الله، لا إله لهذا الكون إلا الله رب العالمين، وآمنوا بالرسل جميعهم لا يفرقون بين أحد منهم، ويؤمنون أن سيدهم وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديقون أعلى منزلة في الأمم بعد الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشهداء يأتون بعد الصديقين، الصديقون أعلى درجة من الأنبياء من الشهداء، الصديق أعلى درجة من الشهيد. ما شاء الله، شيء عظيم. واسمع لهذا الحديث الجليل، هذا الحديث العظيم ثابت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، قال من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. إن أهل الجنة، تخيل كده، نسأل الله يجعلنا ويكون من أهل الجنة بلا حساب، وجعلنا من أهل الدرجات العليا يا رب، الناس في الجنة مثل جلوس مثلنا الآن، يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون، ينظرون إلى أعلى فوق، يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كوكب نجم ساطع جدا بعيد في الأفق. هؤلاء الذين فوق هم أهل الغرف، والذين أسفل هم أهل الجنة. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لتفاضل ما بينهم. إيش تفاضل؟ تفاضل بإيش؟ بالنسب أم بالمال أم أن هذا كان رئيسا وذاك مرؤوسا؟ لا والله، تفاضلوا بالإيمان والأعمال الصالحة. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا والذي نفسي بيده، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم. رجال خرجت مخرج الغالب، لكن ممكن يكون نساء. كمل من الرجال كثير، نعم، وأيضا هناك من النساء نساء كمل. هناك نساء نسوة ما شاء الله، المرأة بألف رجل. نعم، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هؤلاء درجات عاليات بفضل الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. أيها الأحبة الكرام، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل يا رب العرش العظيم. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى مات ميتة جاهلية. والشهداء لهم أجر لا يعلمه إلا الله. من هذا الأجر العظيم ما ثبت في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوى أو تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: يا ربنا، نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فقالوا، فعندها قول جل جلاله: لهم أجرهم ونورهم، أي هؤلاء الشهداء لهم أجرهم ونورهم يوم القيامة، نور تام كامل، لأنه بذل نفسه لله عز وجل، بذل نفسه لله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الله تعالى في هذه الآية العظيمة يقول: إن والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أهل العلم قالوا: هل الجملة من أول قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم إلى هنا، يعني هل هذا كل جملة واحدة، أم أن الكلام تم عند قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ثم هنا وقف، أو انتهى المعنى ويبدأ معنى جديد لبيان أجر الشهيد؟ بعض العلماء قال: المعنى كله واحد وكله يرجع لأهل الإيمان، أن المؤمنين بالله والرسل هم الصديقون وهم الشهداء على الأمم يوم القيامة، وهم الشهداء على الأمم يوم القيامة. الكلام كله متصل. قالوا: وهذا المعنى يعني يرجع إلى أن أهل الإيمان هم أهل الصدق والتصديق، وكذلك هم الشهداء الذين يشهدون عند الله يوم القيامة ولهم أجرهم عند ربهم. وبعض السادة العلماء كالإمام جلال الطبري رحمه الله عليه في تفسيره قال: وأولى الأقوال في ذلك أن المعنى يعني والذين آمنوا بالله ورسله إليكم الصديقون، هنا تم الكلام ثم بدأ الله تعالى يبين أجر الشهيد، لأن أهل المؤمن لا يطلق عليه شهيد، إنما يطلق عليه شهيد إذا بذل نفسه لله جل جلاله، يعني شهيدا في المعركة. ويطلق أيضا على المؤمنون أنهم شهداء، ولكن المعنى الأقرب أن أهل الإيمان بالله ورسله أولئك هم الصديقون، تم الكلام عند هذه الجملة يعني أنهم أهل الصدق والتصديق، ثم بيان بعد ذلك بيان أجر الشهيد. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. للشهيد عند الله ست خصال، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها. إي والله، يؤمن من عذاب القبر، يأمن الفتان، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهل بيته، ويوضع عليه تاج الوقار، إلى غير ذلك مما ذكره صلوات الله وسلامه عليه. فالشهيد لأنه بذل نفسه لله، مولانا عز وجل يكافئه مكافأة جليلة عظيمة وأجر عظيم. لذلك ربنا تعالى قال لهم أجرهم ونورهم. وفي يوم أحد لما استشهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، قالوا الله في الحديث أنهم قالوا يا ربنا أخبر إخواننا عنا، فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالشهيد ليس بميت، والشهيد لا يحاسب في القبر، والشهيد له أجر الله عز وجل لا يعلم هذا الأجر إلا الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. نعم. بنطبق على شهيد في سبيل الله ولا شهداء الدنيا برضو نفس الشيء؟ السابع الثاني. بنطبق على شهداء في سبيل الله فقط ولا شهداء الدنيا برضو نفس الفرق؟ والله إذا جئنا نتكلم عن من هو الشهيد، لا شك أن الله تعالى أحب هذه الأمة أجرا كريما مباركا. أول ما يطلق لفظ الشهيد هو شهيد المعركة، ولكن هذه الأمة حباها الله تعالى أجر الشهيد بأمور كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، والمبطون عفانا الله والمسلمين أجمعين ونسأل الله يشفي كل مريض شهيد، وصاحب الهدم شهيد يعني يقع عليه ساق يموت أو يكون في سيارته عفانا الله ويعمل له حادث ويموت شهيد بإذن الله تعالى، والمرأة تموت بجمع يعني المرأة عند الولادة تموت شهيدة، فشهادة والحريق شهيد والغريق شهيد بفضل الله، هذا كرامة من الله لا شك أن له أجر عظيم، ولكن أعظمهم أجرا هذا الشهيد الذي بذل نفسه وروحه وماله لله رب العالمين جل جلاله. قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذا الناس أقسام متفاوتون، أهل الإيمان نفسهم بينهم تفاوت، وعموم الخلق بينهم مؤمن وبينهم كافر. فأهل الإيمان بين الله تعالى منزلتهم العلية، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ثم بين الله القسم الثالث ألا هم الكفرة الفجرة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أهل النار الملازمون فيها، نسأل الله العافية والسلامة، الذين لا يخرجون منها، ولذلك قيل عنهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ربنا تعالى، والرابط بين الآيات واضح جدا، كأن العبد ممكن يظن بنفسه أو يبخل بماله لحبه البقاء في الدنيا ورغبة فيما بين يديه عما عند الله، فيقول الله تعالى بعد ذلك مباشرة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يعني لماذا لا تبذلون أموالكم لله؟ ولماذا لا تنفقون في سبيل الله؟ إنما الدنيا لعب وله. اعلموا أنما الدنيا، أنما الحياة الدنيا لعب وله، لا حقيقة لها. هذه الحياة الدنيا يا إخواني دنيا حاصلها أنها لعب ولهو وزينة، ليس حقيقة، وتفاخر بين العباد. ولذلك جاءت أدلة الشرع بالحث على الزهد في هذه الحياة الدنيا، وعلى أن يكون العاقل يعرف قدرها حق القدر لا يغتر بها. قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. وربنا جل جلاله يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق الله، صدق الله عز وجل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيها الأحبة الكرام، مر الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما بالسوق والناس كنفتيه، تجار على اليمين وعلى الشمال يبيعون ويشترون، فأمسك جديا أسك، جديا ميت أسك به عيب، أذنه صغيرة جدا، فنادى على الناس في السوق: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ مين فيكم يحب أن يكون له هذا الجدي الميت بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما نحب أن يكون لنا بشيء. قال: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ قال: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك صلى الله عليه وسلم. فقال: والله للدنيا أهون من هذا عليكم، أهون من هذا عليكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. يعني يا أخي لا تظن أنك أتيت أو أتيت إلى هذه الدنيا للبقاء، لا والله، إننا جئنا للدنيا سنعبر كما عبر آباؤنا من قبلنا، والسعيد الذي يخرج منها بزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأنت ترى أن الكفار لعل أرزاقهم أوسع بكثير من المسلمين، وأسباب الدنيا عندهم أكثر مما عند المسلمين، هل هذا معنى ذلك أن رب العزة يحبهم أكثر منك؟ لا والله، لأن الدنيا ليس لها قيمة عند الله. إن الله يؤتي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يؤتي الدين إلا لمن أحب. أي والله، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. ماذا يرجع؟ بما يرجع؟ ولا شيء. هذه القطرة التي علقت بأصبعه قطرة من بحر، لا شيء، لا شيء بالنسبة لما في البحر كله. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. ما ارتفع شيء إلا وضعه الله جل جلاله. ولذلك يأتيك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والحديث صحيح مسلم رحمه الله عز وجل. وعندما يأتي العبد ونفسه تدفعه للحرام وأبواب الشهوات تفتح أمامه، يتقي الله ويعلم أنك في سجن يوشك أن تخرج منه إلى النعيم المقيم، إلى الفسحة الحقيقية، وإلى النزهة الباقية، وإلى النعيم الباقي الذي لا ينفد. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والمنافق، عليه الصلاة والسلام. والحديث سنن الإمام الترمذي، وكذلك رواه ابن ماجه، وحديث صحيح. الدنيا سجن المؤمن، النفس تأمره بالحرام، عين تريد أن تنظر، أذن تريد أن تسمع، لكنه يحكم نفسه ويلزم نفسه أمر الله ويجتنب ما حرم الله عليه، فيحيا في سجن. لكن ما أطيب هذا السجن، ما أطيبه ما دام في طاعة الله. نفسه تريد أن يكون غنيا، أمامه ممكن، هو محاسب يكتب بدل 10,000 100,000. والله بعض المحاسبين يقول: أنا آخر السنة بعمل حسابات لفلان مدير الشركة الفلانية، بدل ما يكونوا 100,000 بس حط نقطة عشان بياخد حسابات من الدولة، يبقوا 1,000,000، بدل ما 1,000,000 أحط نقطة كمان 10,000,000، ويقول يجيني آخر الموسم وراح غمزني بمليون إلا ربع. إن شاء الله يغمزهم بمليارات الأرض، نفسك فيهم ولا أحد؟ والله وبال، وبال وشر مستطير، وبال وشر مستطير. ماذا يفعل؟ هيروح من ربنا فين؟ والله العظيم مثل هذا يجد عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، إن هذه أموال ناس، وأموال الناس حرام. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وإن كان قضيبا من أراك. عود سواك، ما بالك يأخذ 1,000,000 2,000,000,000,000؟ أعوذ بالله من الحرام كله، قليله وكثيره يا رب العالمين. ولذلك يأتيك الحديث الجميل الذي يريحك جدا، يريحك جدا وتسعد وتهنأ: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إي والله، والله صدق رسول الله. والقناعة كنز لا يفنى. أنا وأنت لعل منا أناس كثر يرون أنفسهم فقراء ويرون أنهم لا شيء عندهم. طب يا أخي، قال لك صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونك. يا أخي، أقل ما فيها أنك مستور وغير محتاج لأحد، لله الحمد والمنة، فضلا عن أن يكون أكثرنا وبحمد الله من الله عليه وستر وفاض عليه عن حاجته. غيرك والله اليوم لا يجد قوت يومه، والله لا يجد قوت يومه، فضلا عن أن يكون عنده عائلة وعنده أسرة وعنده أولاد وعنده زوجة وأم وأب وغير ذلك. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله من فضله. من أصبح منكم آمنا لله الحمد، أصبحنا وامسينا في أمن وأمان. اللهم أدمه علينا وعلى المسلمين أجمعين، وفرج عن المسلمين كربات يا رب العالمين. معافا في بدنه لله الحمد، وإن كنت تعبان وإن كنت مريض لكنك الحمد لله أمورك ماشيه، تذهب إلى عملك وترجع، تذهب إلى بيت الله وترجع، تقضي حاجات أولادك، وإن كان بك تعب وإن كان بك بعض الشيء، يا أخي مولاك يريد أن يعظم لك أجرك. ألم تسمع إلى قول حبيبك صلى عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا شوكة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطيئة. تعوز نفسك تبقى صحيح 100%، لا تشتكي شيئا لا يمكن. رسول الله مرض، أبو بكر مرض رضي الله عنه، صحابة الكرام مرضوا، بل اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إن كان المرء في دينه صلبا، يعني إيمانه قوي، زيد له في البلاء. سبحان الله. أي نعم. لذلك يا أخي لا تغتر بما عند الناس من الحياة الدنيا ويدفعك ذلك إلى أن تزدري نعمة الله عليك. لا يا أخي، لا والله، أنت لست كذلك، أنت عبد صالح تحب ربك. ولذلك قال مولانا لنا جميعا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. احمد الله على ما أنت فيه، فأنت خير من ملايين من الخلق، وما عندك يحلم به أناس كثر، بل والله يحلم بمعشاره أناس كثر، والحمد لله رب العالمين. اعلموا ربك الذي يقول لك اعلموا. والله لو أننا يعني جاء إلينا إنسان مثلا في مادة من مواد أو في علم من العلوم، طبيب بارع، طبيب على مستوى العالم يشار إليه بالبنان في مهنته، أو مهندس يعني مخترع عظيم، وجاء وقال لنا اعلموا أن المسألة الفلانية علاجها كذا وكذا، هذا الكلام الناس يحفظوه، ما باله بنا، ما بالنا وهذا كلام ربنا بين أيدينا. يقول لنا مولانا اعلموا يا عباد الله أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة، لهو يتلهى به كالصبيان عندما يلعبون الهون، وزينة وتفاخر، والتفاخر مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الفخر وهذا التفاخر هذا من أعمال الجاهلية. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لماذا يفخر المرء على إخوانه؟ بإيه؟ بكثرة ماله؟ أو بمنصبه؟ أو بحسبه ونسبه؟ لماذا يفخر ابن آدم؟ لا يجوز للعبد أبدا يفخر على أحد من إخوانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله عز وجل. وثم قال الله تعالى: وتكاثر في الأموال والأولاد. مر معنا في سورة التكاثر كلام جميل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سبحان الله، شغلكم التكاثر بصنوف الدنيا وبما فيها من لذات حتى صرتم من أهل المقابر إلى آخر يوم، إلى آخر نفس، والعياذ بالله. يهرم ابن آدم ولا تزال معه خصلتان شباب: الحرص وطول الأمل. بلغ من العمر كذا وكذا لسه عنده حرص على الدنيا ولسه عنده أمل، نسأل الله سبحانه يرزقنا الأمل فيما في بين يدي رب العالمين جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى يضرب مثل الحياة الدنيا هذه كمثل غيث، كمثل مطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا جماهير أهل العلم من أهل التفسير قالوا الكفار المقصود بهم الزراع الزارع، سمي كافرا لأنه يغطي الحب. الكفار يعني الزراع، يغطون يكفرون الحب يعني يغطونه، يدسوه في الأرض ويغطوه، والكفر مأخذ من التغطية. يعجب الزراع نباته، يعجب الزراع أي الزارع، يزرع الأرض يخرج الله نباتها، يعجب هذا الزراع ويهيج يزهو جدا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ييبس ويذهب. والفلاح مثلي يعرف هذا جيدا، مش كده أبو حضرتك تعرف الكلام ده؟ اللي بيزرع في الأرض فعلا يدوب لسه حباية في الأرض، وبعدين تبدأ يخرج عود واحد على الأرض، العود ده يقوى يكبر يصير طويلا، الأرض كلها ما شاء الله تملأ خضرة تخرج ثمارها، في شهر اثنين صارت حطاما تذروه الرياح، صدق الله. أين الزهرة والخضرة والنضرة التي كانت في الأرض؟ ذهبت. هكذا يا عبد الله الدنيا تزهو لأهلها، فإذا حلت أو حلت أي والله، وإذا يعني اطمأن الإنسان إليها أذهبت به، ونسأل الله اللطف والعافية والسلامة يا رب العرش العظيم. لذلك يا أخي ربنا تعالى يضرب هذا المثل للكفار ولأهل الدنيا الذين يركنون إليها، أن هذه الدنيا تغرهم وتعجبهم ويركنون إليها ويطمئنون، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، متمكن جدا من الدنيا، عنده سطوة وعنده ملك وعنده خدم وحشم وعنده أموال لا حصر لها ولا أبدا يخطر على بالي شيء، يأخذه الله أخذ عز المقتدر، يذهب من الدنيا بلا شيء، بلا حسنة ولا بر ولا إحسان. لذلك قال الله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن ركن إلى الحياة الدنيا واطمأن إليها، ومغفرة من الله ورضوان لأولياء الرحمن الذين علموا أن الدنيا ما هي إلا دار ممر فتزودوا منها للآخرة، أخذوا الحلال وتركوا الحرام، والحلال الذي أخذوه تقربوا به لربهم جل جلاله، أدوا الفرائض واستعانوا بذلك على طاعة ربهم، ووصلوا الأرحام وأنفقوا على الفقراء والمساكين. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنعوذ بالله تعالى من متاع الغرور، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العمل للآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة، ونجنا يا ربنا من النار. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.